قال الآخر أما أنا فلا أزوج النساء. قال الآخر أما أنا فلا أنام على فراش. قال الآخر يقول لا أكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصلي. خطب الناس الحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء وأكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي التشديد تكلف يصلي الإنسان ما تيسر ويصوم ما تيسر من دون تشديد تكلف. الحديث حديث مسعود سئل الرجل نام حتى الصباح ما قال في الليل قال ذاك الرجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. هذا فيه أن الشيطان قد يكسله عن قيام الليل بالبول في أذنه أو أذنيه وهذا يشجع على قيام الليل يدل على فضله. فالمؤمن يقوم ما تيسر صلي ثلاث صلي خمس صلي سبع صلي ما تيسر يصلي من كل اثنتين ويتم بواحدة في أوله في وسطه في آخره حسب التيسير. وآخره أفضل إذا تيسر آخر الليل هو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ينزل يليق بجلاله ينزل ربنا إلى سمعنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يسألني فأخبر الله حتى ينفجر الفجر. هذا نزول يليق بالله لا يشابه خلقه نزول لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى يليق بجلاله لا يشابه خلقه في نزوله ولا في استوائه ولا في سائر صفاته سبحانه وتعالى. يدلنا على أن هذا الوقت وقت عظيم استجاب فيه الدعاء فيه التوبة. فإذا تيسر المؤمن يكون له نصيب من ثلث الليل هو خير عظيم. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم الشيطان يعقد على قفة الإنسان ثلاث عقد يضرب على كل عقدة يقول نم فإن عليك لن طويلة يعني يشجع على النوم حتى يفوته قيام الليل. فإذا قام وتوضأ فإذا قام وذكر الله انهلت عقدة وإذا توضأ انهلها عقدة ثانية فإذا صلى ما تيسر انهلها عقده كلها فأصبح نشيطا طيبا الناس وإلا أصبح بيتا نفسا. هذا يفيد أن المؤمن على خطر من هذا الشيطان وهذا العدو. فإذا قام من الليل يذكر الله ويتوضأ بالوضوء الشرعي ويصلي ما يسر الله له أو بذلك يسلم من عقد الخبيث وتثبيطه وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ألا يدل على أن القيام شرط في العدالة؟ لا هو شرط لا الفتح يمدح يمدح يعني جمله يعني له تطوع نافلة ليس بفريضة يدل على أهل الليل يمدحون بهذا يثنى عليهم كما أثنى الله عليهم في هذا الأسلوب في الحث والتحريض. إذا صلى الإنسان أوتر بعد العشاء ونام إلى الفجر لا لا لا سلم ما دام صلى ما يسر الله له. نعم نعم حصل المطلوب منه صلي ما تيسر يستيقظ في آخر الليل صلي ثنتين أربعة يسد وتره الأول يكفي وتره الأول ما عاد يعيد الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة صلي شهر ثنتين أربعة ست ثمان سلم كل ثنتين لا ما هو الوتر يكفي الوتر. نعم الله عليك. بالنسبة لذاك الرجل بعد الشيطان في إذنه نام عن صلاة الفجر ولا عن قيام الليل؟ قيام الليل قيام الليل. نعم الله عليك. بالنسبة للبرنامج اليومي المسلم هل يبدأ من قيام الليل أو من صلاة الفجر؟ صلى الله عليك. بالنسبة لبداية الأوراد الورد يعني الورد أول يوم من طلوع الفجر قال كان من طلوع الفجر والليل من غروب الشمس وآخر النهار تبع الليل وأول النهار تبع النهار كله لو فعلها بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس كله طيب. كل أول النهار يشتق عليه إلى وقوف الشمس إلى زوال الشمس وبعد الزوال كله تبع المساء إلى أول الليل أثناء الليل. أحسن الله عليك. صلى العشاء ونام إلى الفجر بالأذان هذا لا الله الحديث الله الحديث إذا قام ما صلى شيء صلى الله عليه وسلم. ولم يقم نعم ولو القيام آخر ليه ولم يقم هل ينطبق عليه أن الشيطان بنته؟ الله أعلم الله أعلم. قد يكون إذا كان عازم ولكن غلب قد يسلم شمنيته الطيبة غلبها النوم. لكن ينبغي المؤمن أن يكون له نية وعناية يبكر وركل الساعة ويتخذ الأسباب ويقومه يسهر وركل الساعة هذا مفرط. لكن سأل الحريص صادق إن كان عند الساعة ركل الساعة بكر بالنوم حتى يتيسر له النشاط والغيام يأخذ بالأسباب.